الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيه إثبات الأفعال الاختيارية للرب سبحانه، وهي تنقسم إلى قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فهو سبحانه موصوف بالنوعين، وقد جمعهما في هذه الآية، وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق، لأن نفس خلق السماوات والأرض غير السماوات والأرض. وفيها دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنهم باستوائه على عرشه، وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا، وهذا معنى كونه معهم أينما كانوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى تمامها. تقدم ذكر هذه الآية عند المصنف رحمه الله تعالى في أدلة الاستواء، حيث ذكر رحمه الله أن الاستواء جاء في سبعة مواطن من كتاب الله جل وعلا، وهذه الآية هي الموطن السابع من آيات القرآن التي ذكر فيها استواء الله تبارك وتعالى على العرش. وأعاد ذكرها هنا رحمه الله تعالى لأنه شرع في بيان المعية بنوعيها العامة والخاصة، فذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعية سبع آيات، الآيتين الأوليين في المعية العامة، والخمس الآيات الباقيات في المعية الخاصة. وهذه الآية بدأ بها رحمه الله تعالى الآيات التي تتعلق بالمعية، لأنه جمع فيها بين الاستواء والمعية ولا تنافي بينهما، لأن الرب سبحانه وتعالى جل في علاه علي بذاته فوق مخلوقاته سبحانه، وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره، يراهم ويسمع ما يقولون ويعلم بأحوالهم ويرى حركاتهم وتصرفاتهم، وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، معية عامة، وهي للخلق كلهم، الله مع الخلق كلهم. هذه المعية التي هي معية الاطلاع والعلم والإحاطة، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبدأ بهذه الآية من سورة الحديد لأن جمع فيها بين الاستواء والمعية، أولها في ذكر الاستواء وآخرها في ذكر المعية. قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وسيأتي الكلام عن المعية ومعناها تفصيلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، قال فيه إثبات الأفعال الاختيارية للرب، الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية التي لا تعلق بالمشيئة، مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال: وهي تنقسم إلى قسمين، لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق بفتح الراء والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فأفعال الله الاختيارية على قسمين، وسبق أن مر معنا هذا أكثر من مرة، والشارح رحمه الله إذا جاءت مناسبة يعيد من باب تثبيت الفائدة والتمكين لها عند طالب العلم. وهذه الآية جمع فيها بين النوعين، الأفعال الاختيارية المتعدية والأفعال الاختيارية اللازمة، ذكر فيها النوعان، ذكر فيها النوعان، الأفعال الاختيارية المتعدية والأفعال الاختيارية اللازمة. أما المتعدية في مثالها في الآية خلق السماوات، هذا فعل متعدي، وأما اللازمة الاستواء ثم استوى، هذا فعل لازم، ثم استوى هذا فعل لازم، ومثله النزول والمجيء والإتيان، هذه كلها أفعال لازمة. أما الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، كل هذه أفعال متعدية. قال رحمه الله تعالى: ويتنقسم إلى قسمين، لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فهو سبحانه موصوف بالنوعين، بالنوعين أي من الأفعال، بالنوعين أي من الأفعال المتعدي منها واللازم، وقد جمعهما في هذه الآية، قد جمعهما أي النوعين في هذه الآية. خلق هذا فعل متعد، استوى هذا فعل لازم، استوى هذا فعل لازم. قال: وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق، أن الخلق غير المخلوق، الخلق فعل الله، والمخلوق هو المفعول الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بمشيئته. فهنا قال خلق السماوات والأرض، الخلق هذا فعله، والسماوات والأرض هو المفعول المخلوق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته جل في علاه. قال: لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض، هذا وجه الاستدلال بالآية، لأن خلقه، نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض، خلقه السماوات والأرض هذا فعله، هذا فعله، ومن أسماء ربنا الخالق، وفي صفة الخلق مثل الرازق صفة الرزق، فالمصور التصوير البارئ وهكذا. فالخالق قالنا لأن نفس خلقه، لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض. قال: وفيه دليل على المباينة، على المباينة، مباينة الرب سبحانه وتعالى لخلقه، مباينة الرب لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه سبحانه وتعالى. بائن هذه الكلمة تكثر في ألفاظ السلف في هذا الباب عندما يتحدثون عن الاستواء والعلو، يذكرون هذه اللفظة، يقولون بائن من خلقه، يقولون بائن من خلقه. وهذه اللفظة مثلها تماما وصف القرآن بغير مخلوق، وهناك ألفاظ من هذا القبيل عند السلف هي كلها يذكرونها من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وأسماؤه وصفاته حق ولازم الحق حق، فيخبر عنه بما دلت عليه سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته. فهذه اللفظة بائن من خلقه دلت عليها أسماؤه وصفاته، وأصبحت ضرورية في المعتقد، أصبحت كلمة بائن من خلقه ضرورية في المعتقد، لأنها هي التي تمحص معتقد الرجل، هل هو على جادة أهل السنة أم أنه من المتلاعبين بالألفاظ من أصحاب الأهواء. تجد يقول أنا أثبت الاستواء لكن عنده تلاعب في الألفاظ، يحمل الاستواء على غير معناه. فإذا قال القائل أنا أؤمن بأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، تبين صحة معتقده وسلامة من الأهواء، فأصبحت هذه الكلمة ضرورية في تمحيص ماذا؟ المعتقد، أصبحت ضرورية في تمحيص المعتقد. ومعنى بائن من خلقه أي ليس في ذاته جل في علاه شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بائن عنهم، علي على عرشه فوق عرشه العظيم، علي علوا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال وفيها دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه، وهو يعلم ما هم عليه، وهو يعلم ما هم عليه، فيراهم وينفذ فيه وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. وهذا معنى كونه معهم أينما كانوا. نعم. قال رحمه الله قوله وهو معكم أي معكم بعلمه، وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه معية العلم، ولا شك في إرادة ذلك، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء، فإن مع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، فقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاءت المعية في القرآن عامة وخاصة، فالعامة كما في هذه الآية، فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، فدل على أنه معهم بالعلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وسفيان وأحمد والثوري رحمه الله وهو معهم بعلمه. أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين. فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك. قال رحمه الله تعالى قوله وهو معكم، قال أي معكم بعلمه، قال أي معكم بعلمه، وهو معكم أينما كنتم، هكذا لفظ في الآية، وهو معكم أينما كنتم، قال أي بعلمه. هذه اللفظة أي بعلمه هي بإجماع السلف، وذلك أخذا من الآية نفسها، لأن الآية نفسها جاءت مفسرة، أو جاءت مفسرة للمعية، جاءت مفسرة للمعية. ومما ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بلفظة مع أن مع لا يمكن أن تفهم إلا من خلال النظر في السياق الذي وردت فيه، ولهذا تجد معناها يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف السياق. وأضرب لكم أمثلة في واقعنا حتى نفهم أن مع يختلف لفظها باختلاف السياق الذي فيه، ولهذا الذي يريد أن يفهم مع ماذا تدل على ماذا ينظر ماذا في السياق الذي وردت فيه. الآن لما يقال أو لما يقول المسافر سافرنا والقمر معنا، لما يقول المسافر سافرنا والقمر معنا، القمر أين؟ في السماء، في العلو، وهذا يمشي على الأرض. إذا ما معنى هذه المعية؟ يعني معنا بضيائه ونوره وبهائه وجماله، سافرنا والقمر معنا. الآن لاحظ هذا معنى. لما تقول الحليب مع الماء ماذا تفيد هذه الآن في هذا السياق؟ امتزج الحليب بالماء، اختلط بالماء، صار ممتزجا به. هل معنى مع في قولنا الحليب مع الماء هو نفس المعنى الذي في قول القائل سافرنا والقمر معنا؟ هل يفهم أحد من هذا السياق القمر معنا يعني ممتزج بنا، مختلط بنا؟ ما حد يفهم هذا، وإنما في كل سياق تدل على معنى. الآن لما يقول يعني يقول الرجل زوجتي معي، وهو يقصد في عصمتي، لم يطلقها لم يفارقها، قد تكون هي في بلد وهو في بلد آخر ويقول معي، يعني مثلا يسأله سائل يظن أنه فارق زوجته ويقول لا هي معي، ما معنى معي في هذا السياق؟ يعني في عصمتي لم أفارقها. وهكذا تجد أنها في كل موطن تختلف بحسب ماذا؟ السياق الذي وردت فيه. إذن نحتاج ننظر في السياق الذي جاءت فيه حتى نفهم معناها. فإذا قرأت هذه الآية التي جاءت فيها هذه الكلمة إلا وهو معكم أينما كنتم، اقرأ الآية من أولها، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير، يعني مطلع عليكم. فجاءت المعية في ماذا؟ في وسط سياق كله في إثبات العلم والإحاطة والاطلاع، فدل ذلك أن معناها هو ماذا؟ العلم. ولهذا الإمام أحمد في رد على الجهمية قال إن الله بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. إذن هذا هو معناها، هذا هو معناها الذي دل عليه السياق الذي وردت فيه، السياق الذي وردت فيه. وهذا محل إجماع، وحكى الإجماع على ذلك أن قوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، حكى إجماع السلف على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر رحمه الله وأبو عمر الطلمنكي وآخرين من أئمة العلم. قال وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه معية العلم، ولا شك في إرادة ذلك، لا شك في إرادة ذلك، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. فإن مع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون الشيئين مختلطا، أحد الشيئين مختلطا بالآخر، لا تقتضي ذلك، كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف تفهم هذه الآية إذا كان الذي يعني يفهم أن مع تفيد الامتزاج والاختلاط؟ الله عز وجل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما معنى المعية هنا؟ كونوا مع الصادقين أي كونوا صادقين مثلهم، أصدقوا في القول، أصدقوا في الفعل تكونون بذلك مع الصادقين في زمرتهم من جملتهم، تكونون منهم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال وجاءت المعية في القرآن، المقصود بالمعية هنا معية الله لخلقه، جاءت عامة وخاصة، جاءت عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية من سورة الحديد، كما في هذه الآية، فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، فدل على أنه معهم بعلمه، فدل على أنه معهم بعلمه. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري وهو معهم بعلمه، وهو معهم بعلمه، لدلالة ماذا؟ السياق على ذلك. قال أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين. لاحظ في اختلاف بين المعية العامة والخاصة. المعية العامة مع من؟ كل الخلق، المسلم والكافر والبر والفاجر، مع الجميع. ماذا؟ بالعلم، مطلع عليهم بالعلم، مطلع عليهم سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فهي ماذا؟ خاصة بمن ذكر أن الله معهم، مع المتقين، مع المحسنين، أي دون غيرهم. هذه تختلف عن المعية الأولى. هذا ماذا تستخلص منه؟ فائدة في فهم كلمة مع، فائدة مهمة أشرت إليها، أن مع لا بد أن ينظر في السياق الذي وردت فيه. اختلف الآن المعنى، اختلف المعنى، قوله وهو معكم أينما كنتم اختلف المعنى عن قوله إن الله مع الذين اتقوا، تلك عامة بالعلم وهذه خاصة بالحفظ، هذه خاصة بالحفظ والنصر والمعونة والتأييد. قال فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، لتناقض الخبر الخاص والعام، بل المعنى أنه مع هؤلاء، يعني في المعية الخاصة بنصره وحفظه وتأييده، دون أولئك، دون أولئك. نعم. قال رحمه الله وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، فأخبر أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال، فعلوه سبحانه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، فكلاهما حق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين. ما الأمران؟ الاستواء والعلم. قارن بين الأمرين الاستواء والعلم، قارن بينهما في أكثر من موطن، منها هذا الموطن في سورة الحديد، قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. ومثلها أيضا في أوائل سورة طه، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، جمع بينهما. ومثلها أيضا آية الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، بعدها بآيات يسيرة قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهكذا تجد في أكثر من آية يجمع بين الاستواء والعلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الله فوق عرشه وهو معهم بعلمه، أو كلمة هذا معناها الله فوق عرشه وهو ماذا قال؟ في كل مكان بعلمه، وعلمه في كل مكان. قال وعلمه في كل مكان، الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. هذا الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان جمع في أكثر من آية، أكثر من آية في القرآن الكريم. قال فأخبر أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم، ختمت الآية والله ما تعملون بصير، يبصر أعمالهم. من فوق عرشه يبصر أعمالهم، يعني مطلع عليهم، لا تخفى عليهم خافية، من فوق عرشه، كما في حديث الأوعال. الحديث الأوعال فيه هذا المعنى، أن الله عز وجل فوق العرش وهو مع خلقه بعلمه. قال كما في حديث الأوعال، فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، لأن علوه علو ذات، ومعيته معية ماذا؟ علم، لأن علوه علو ذات، علو ذات، ومعيته معية علم، معيته معية علم واطلاع، وكلاهما حق، وكلاهما دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: فهذه الآية فيها إثبات صفة الخلق كما تقدم، وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات وأنها لم تزل ولا تزال، وفيها إثبات الأفعال الاختيارية، وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في ستة أيام، وفيها إثبات الاستواء، وفيها إثبات العرش، وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل، وفيها دليل على إثبات صفة العلم، ودليل على شمول العلم لكل شيء من الكليات والجزئيات، وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه، وأنها لا تناقض علوه، وأنها لا تناقض علوه واستواءه على العرش، بل كلاهما حق. وفيها إشارة إلى الندب إلى استحضار قربه واطلاعه، كما في الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه فوائد يعني مستفادة من هذه الآية الكريمة، وتقريبا كلها مرت معنا، كل هذه الفوائد مرت سواء في الموضع الأول الذي ذكر فيه الآية أو في مواطن أخرى، فجميع هذه الفوائد مرت معنا، ومر أيضا شيء من الكلام عنها. وختمها بقوله: وفيها إشارة إلى الندب إلى استحضار قربه واطلاعه، استحضار قربه واطلاعه، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها. هذه فيه دعوة للعباد أن يستحضروا علم الله بهم واطلاعه، وإذا كان هذا حاضرا في القلب، إذا كان هذا حاضرا في القلب يورث حسنا في العمل وإحسانا في التقرب. ولهذا قال في منزلة الإحسان التي أعلى المنازل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: قوله ما يكون أي يوجد، فكان تامة. قوله من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، النجوى إسرار ثلاثة، فالنجوى الإسرار. قوله رابعهم: لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم بالحقيقة، والعرب تقول: رابع أربعة وخامس خمسة لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك، أفاده ابن القيم رحمه الله في الصواعق. قوله إلا هو معهم، قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الثانية، هذه الآية الثانية من الآيات التي فيها إثبات المعية العامة. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله أورد آيتين في المعية العامة وخمس آيات في المعية الخاصة، فهذه الآية الثانية من الآيتين اللتين فيهما إثبات المعية العامة، المعية العامة، فهي هذه الآية نظير الآية المتقدمة، قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إلا قوله إلا هو معهم أينما كانوا هو نظير قوله في الآية التي قبله وهو معكم أينما كنتم. والمعية العامة جاءت في هذين الموطنين، وأما المعية الخاصة جاءت مواطن كثيرة، المعية الخاصة جاءت في مواطن كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله ما يكون أي يوجد، فكان تامة بمعنى يوجد، ما يكون أي ما يوجد من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كان تامة أي وهي بمعنى يوجد. قولهم من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال النجوى إسرار ثلاثة أو أكثر، إسرار ثلاثة أو أكثر تخافتون بينهم، هذه يقال لها نجوى، يتناجون بينهم. النجوى إسرار ثلاثة، فالنجوى الإسرار، يعني الإسرار هو إخفاء القول، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فالنجوى هي الإسرار، إسرار القول، أن يأتي بالقول مخافة بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة. قوله إلا هو رابعهم، لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جل وعز وتنزه وتقدس، جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم بالحقيقة. والعرب تقول رابع أربعة وخامس خمسة، لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، تقول رابع أربعة وخامس خمسة، مثله قول الله عز وجل ثاني اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، لما كان من جنسه مثل رابع أربعة وخامس خمسة وهكذا. فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك، مثل ما في هذه إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فإذا كان المضاف إليه من غير جنس قالوا رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك، أفاده ابن القيم. نعم. قال رحمه الله قوله إلا هو معهم أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، ورسله مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه، كما قال سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال ابن كثير رحمه الله ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. قوله إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه، إلا ما إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه، مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، ويعلم سرهم ونجواهم. ومع العلم أيضا الرسل تكتب، الرسل الملائكة، ورسله أي ملائكته مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه. وقد جمع بينهما في آيات، منها قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي بلى إنا نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا أي ملائكتنا لديهم يكتبون، ورسلنا أي ملائكة الكتبة لديهم يكتبون أي يكتبون أعمالهم وأقوالهم، فهي محصاة عليهم بكتابة الملائكة ومحصاة عليهم بماذا؟ بعلم الله واطلاعه سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه. قال ابن كثير رحمه الله ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه سبحانه، معية علمه سبحانه، ولا شك في إرادة ذلك أن المراد العلم. قال ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو معهم بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره. ولهذا الآية الأولى ختمت بماذا؟ والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. نعم. قال رحمه الله قوله ثم ينبئهم أي يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم، قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، يعني هذا الذي يحاط علم الله سبحانه وتعالى به وتكتبه الملائكة ينبأ الخلق به يوم القيامة، ينبأون بأعمالهم وأقوالهم يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله قوله إن الله بكل شيء عليم، قال الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أي تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية هو على عرشه وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. نعم، يعني قول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، ختمت الآية بالعلم كما أنها بدأت به، كما أنها بدأت به، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد افتتحت الآية بالعلم، افتتحت الآية بالعلم، أولها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلى تمامها، فافتتحت بالعلم واختتمت به، اختتمت بقوله إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، ماذا يفيد هذا؟ أن السياق في العلم. أيضا ماذا يفيد هذا؟ أن قوله إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه، إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه. وعرفنا في مقدمة ابتدأنا بها أن مع لا يمكن أن تفهم بمعزل عن السياق الذي جاءت فيه، لا يمكن، من يريد أن يفهمها بمعزل عن السياق الذي جاءت فيه يخطئ. ولهذا ماذا صنع الجهمية لما أرادوا استدلال بهذه الآية؟ جردوها عما قبلها وما بعدها، أخذوا قوله إلا هو معهم وحدها، وهو معكم وحدها، جردوها عما قبلها وما بعدها، استدلوا بها على فهم منحرف، وأنه معهم بذاته تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. فما لا يمكن أن تفهم إلا من خلال السياق الذي وردت فيه. ولهذا الإمام أحمد يقول افتتحت الآية بالعلم، أو افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. ماذا يفيد هذا؟ أن معنى قول إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. وقال أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، التأويل أي التفسير، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل التفسير أي تفسير القرآن. قالوا: في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس الآية، قالوا: هو على عرشه وعلمه بكل مكان. وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، ما خالفهم في ذلك إلا أهل الأهواء والضلال ممن لا يلتفت إلى قولهم. نعم، انتهى الآن الكلام على المعية العامة. ذكر آيتين، آية الحديد وآية المجادلة، ثم شرع في ذكر الآيات التي تتعلق بالمعية الخاصة، وذكر منها خمس آيات. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشارح رحمه الله: قوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة. فخاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج منها هاربا صاحبه، هكذا كتبت، هكذا عندي، عندي بالتاء المربوطة، صحبة صديقه وصاحبه أبو بكر. أحسن الله عليك. صحبة صديقه وصاحبه تكون أبي بكر، فالأولى الذي عندكم صاحبه. نعم، أحسن الله عليك. صاحبه صديقه وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في أثارهم ثم يسيرون نحو المدينة. فخاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجاه في الصحيحين. ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر لإنكاره كلام الله، وليس ذلك لغير أبي بكر رضي الله عنه. قوله: لا تحزن، الحزن هو ضد السرور. قوله: إن الله معنا، أي بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. نعم، هذه الآية الأولى من الآيات الخمس. عرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد خمس آيات في المعية الخاصة، والمعية الخاصة هي معية الحفظ والنصر والمعونة والتأييد. قال: قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ذكر الشارح رحمه الله أن هذا حصل لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وهم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، كانوا يعني اجتمعوا وتآمروا على واحدة من هذه الثلاث: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فهذه ثلاثة أمور كانوا يعني يتشاورون ما الذي يفعلونه منها، وقرر قرارهم واتفق رأيهم على القتل، على قتله. فأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة، فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فلجأ إلى الغار، أوى إلى غار عليه الصلاة والسلام، اختفى فيه عن أنظار المشركين الذين خرجوا في طلبه، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب. ما معنى ليرجع الطلب؟ يعني ليرجع هؤلاء المشركون الذين خرجوا في طلبه، ليرجع الطلب يعني ليخرج هؤلاء المشركون الذين خرجوا في طلبه في البحث عنه. قال ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة، يعني إذا رجع الطلب يسيرون بعد ذلك إلى المدينة. فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. أنهم وصلوا إلى حافة الغار، وقفوا على حافته، وأبو بكر يقول رضي الله عنه: لو نظر أحدهما إلى قدميه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتا ومطمئنا: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: أخرجاه في الصحيحين. ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله، وليس ذلك لغير أبي بكر، هذه ما جاءت لغيره من الصحابة. إذ يقول لصاحبه، هذه ما جاءت لغيره، هذه من مناقبه، مناقب أبي بكر وفضائله رضي الله عنه، نص على الصحبة في القرآن. فمن ينكر الصحبة، صحبة أبي بكر وفضله ومكانته في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون كافرا بماذا؟ بالقرآن، يكون كافرا بالقرآن. الله قال: إذ يقول لصاحبه، نص الله جل وعلا على فوزه رضي الله عنه بهذا الشرف العظيم، شرف الصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قوله لا تحزن، الحزن هو ضد السرور، وقول إن الله معنا أي بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. هذه معنا هي موضع الشاهد، إن الله معنا أي معية خاصة. ما نوعها؟ بالحفظ والتأييد والمعونة والنصر. نعم. قال رحمه الله: قوله إنني معكما أسمع وأرى، قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه. أين تقدم؟ صفة السمع والبصر. صفة السمع والبصر. السمع والبصر. إنني معكما أسمع وأرى، تقدمت في السمع والبصر. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن الله مع الشاهد من الآية إنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى، معكما أي موسى وهارون، أسمع وأرى، المعية معية سمع ورؤية، وهي خاصة، وهي خاصة لأنها سيقت مساق الحفظ لهما، سيقة مساقا حفظ لهما، فيتختلف عن المعية العامة. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بنصره وحفظه وتأييده، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كما تقدم في قوله وهو معكم أينما كنتم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. المعية العامة تقتضي التخويف، سياقها يقتضي التخويف والحث على المراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فمعناها آخر، فيها الحفظ، فيها النصر، فيها المعونة، فيها التوفيق، فيها التسديد، معناها آخر. نعم. قال يعني المعية الخاصة تذكر في مقام الإنعام والإكرام، والعامة في مقام الترهيب والتخويف والمراقبة. نعم. قال رحمه الله: قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، في هذه الآية الأمر بالصبر، وهو دليل على وجوبه، وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. قال واصبروا إن الله مع الصابرين، فيها الأمر بالصبر، قال وهو دليل على وجوبه، لأن الأصل في الأمر الوجوب، وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة. ما وجه كونه شامل لأنواع الصبر الثلاثة؟ قال واصبروا. قال الشيخ: فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. لاحظ ما قال فاصبروا على طاعة الله، أو اصبروا عن معصية الله، أو اصبروا على أقدار الله، فحذف المعمول يفيد ماذا؟ العموم الشمول، فهي قوله واصبروا أي على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وعلى أقدار الله. نعم. وقوله إن الله مع الصابرين أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة. نعم. إن الله مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين، المعية هنا معية خاصة للصابرين بالحفظ والتأييد والنصر والمعونة. نعم. قال رحمه الله: قوله فئة أي جماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه. قوله بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته. أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود، وفيه أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله تعالى ضمن لهم النصر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها، كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية، فالآياتان الأوليان فيهما إثبات المعية العامة، والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة، ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، بل تجامعه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. هذه الآية الخامسة والأخيرة من الآيات الخمس في إثبات المعية الخاصة، قول الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، الفئة الجماعة، وبإذن الله أي بقضائه وإرادته الكونية القدرية ومشيئته سبحانه وتعالى النافذة. قال: أفادت هذه الآية كالتي قبلها الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود، وفيها أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله ضمن لهم النصر معهم، هذا في ضمان للنصر لهم، معية نصر، لأن المعية معية نصر وتأييد. قال: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر.